ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. And the companions of the fire will call to the companions of paradise, pour upon us some water or from whatever Allah has provided you. They will say, indeed, Allah has forbidden them both to the disbelievers.